الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الامام الاجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما اعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعه للخلق في يوم القيامة خصوصا له. قال: قد تقدم ذكر ما في هذا الكتاب، أعني كتاب الشريعة في باب من كذب بالشفاعة، فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب. وباب الحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرته في باب من كذب بالحوض فلم أحب إعادته، ونذكر هاهنا ما لم يتقدم ذكره. عندي تعليق للحافظ ابن حجر في الحاشية، قال رحمه الله: في معرض الكلام حول عدد من روى أحاديث الحوض من الصحابة، ومعلوم أن أحاديث الحوض متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. قال: جميع من ذكرهم القاضي عياض 25 نفسا، وزاد عليه النووي 3، وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروا سواء، فزادت العدة على 50. ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد، وبعضهم في مطلق ذكر الحوض وفي صفته، وبعضها في من يرد عليه من الناس يشرب منه. سألوا الله أن يكون ممن يشرب منه، فإن المحدثين المبتدعين يذادون من فوقه ويطردون فلا يشربون، أعاذنا الله إياكم. أبشروا يا أهل الاتباع، أبشروا يا أهل السنة والاقتداء، فنعوذ بالله من الابتداع ومن الاحداث في الدين، فيطردون. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: يا رب اصحابي، يا رب اتباعي، فتقول الملائكه: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فاسال الله ان نموت ونحيا على السنه، وفي من يدفع عنه وفي من يدفع عنه. وبلغني أن بعض المتأخرين وصل إلى رواية 80 صحابيا. إذن أحاديث الحوض ورواياته متواترة، منها روايات مطلقة في ذكر الحوض، ومنها روايات جاءت في ذكر وصف الحوض وصفته وهياته وذكر من يرد عليه وذكر من يدفع عنه. ما شاء الله، الحافظ ابن حجر العسقلاني من أهل الاستقراء للروايات والأحاديث. باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. وسبق معنا أن الكوثر فسر عند العلماء بمعنيين: المعنى الأول أنه الخير العميم الكثير، الكوثر من الكثرة، ومنهم من قال هو النهر، وجاء في هذا أحاديث صحيحة. ولا تعارض إن شاء الله بين القولين، فإن النهر العظيم الذي أعطاه الله عز وجل لنبينا هو من الخير العميم ومن الخير الكثير. قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن عليا قال حدثنا عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن دثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر، قلت قال ابن عباس هو الخير الكثير. وهذا ثابت صحيح إلى ابن عباس. قال قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت، وكل هذا من إكرام ربنا عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو أفضل وأشرف الخلق أجمعين. يقول هنا في الحاشية عندي من كلام الإمام الحافظ ابن عبد البر إمام أهل المغرب، يقول بعد أن ذكر بعض ما خص الله به نبينا وفيها الكوثر وما فيه من خير كثير، قالوا هذه المعاني رواها جماعة من الصحابة، سواء من قال هو الخير الكثير العميم وسواء من قال هو النهر الذي جاء وصفه في هذه الحديث. يقول وبعضهم يذكر بعضها وبعضهم ويذكر بعضهم ما لم يذكر الآخرون، وهي صحاح كلها وإن لم تجتمع بإسناد واحد فهي في أسانيد صحيحة ثابتة. ذكر هذا ابن عبد البر في كتابه التمهيد الموسوعة في شرح موطأ الإمام مالك. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر. لا، ليس في أنهار الجنة أخاديد لا تجري في أخدود في حفرة كما هي أنهار الدنيا، لا، إنما انظر تجري بدون أخدود، تجري على الدر والياقوت، تربطها المسك. قال تربطه من أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفرياب قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرس قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. ومن الكوثر ميزابان يصبان في الحوض الذي يكون في العرصات ويشرب الناس من الحوض، من الكوثر يمد الحوض يشخب فيه ميزابان من الكوثر. قال أخبرنا الكريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أخي الزهري عن أبي عبد الله بن مسلم قال أخبرني أنس بن مالك أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطاني ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر، يعني الإبل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إنها لناعمة، فقال أكلها أنعم منها. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن دريح العقبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن المختار ابن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا لهم يا رسول الله لما ضحكت؟ قال إنه أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته كعدد الكواكب. في بعض الروايات آنيته كالكواكب أو كالنجوم أو كنجوم السماء أو كعدد نجوم السماء. قال حدثنا أبو محمد بن صالح قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد وابن أبي حميد الطويل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أظفر، يعني أطيب ما يكون من المسك، مسك طيب. فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. قال أخبرنا ابن دريح العقبري قال حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو زبير عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة رحمه الله الكوثر نهر أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة، يعني في وسط الجنة. قال قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسط الجنة شاطئة در مجوف أو درة مجوفة. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغدادي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عوف عن عكرمة عن ابن عباس بقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قال هو نهر في الجنة عمقه 70,000 فرسخ. والأثر هذا فيه ضعف، الأخير هذا ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل شاطئاه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، خص الله عز وجل به نبينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء عليهم السلام. كما ذكرت لكم هذا الأثر الأخير إسناده ضعيف جدا، والسبب محمد بن عون في إسناده وهو متروك. ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة، واحنا قلنا في المقام المحمود يا إخوة أحسن التفاسير في الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف، ما سوى ذلك ما جاء من الروايات أنه صلى الله عليه وسلم يجلس على العرش ويقعد على العرش، فهي روايات لا تصح، كما ربما يذكرها مؤلفنا هنا الإمام الأجري رحمه الله تعالى، أو ربما أنها تأتي بعده، لكن جاءت فعلا في هذا الباب، وهي لا تصح من ناحية الإسناد، لا تصح من ناحية الإسناد، لا تصح. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كريم على الله عز وجل، ولكن له صحة الرواية قلنا بها، لكنه حيث لم تصح فلا نصير إليها، فلا نصير إليها. والصواب أن المقام محمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، وهذه أكثر روايات عن الأئمة والسلف، وأكثر ما جاء عن ابن عباس وغيره التفسير بالشفاعة في أهل الموقف. قال الإمام محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيا قبله مما تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفا وفضلا، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش. بارك عندي أيضا تعليقنا يستحسن أن أقرأه. يقول حافظ الذهبي رحمه الله: أما قضية قعود نبينا على العرش صلى الله عليه وسلم، المقصود عرش الرحمن، فلم يثبت في ذلك نص، لم يصح في هذا نص إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة غيبية لا تحتمل اجتهادا أو استحسانا، فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واهن، وما فسر به مجاهد الآية، وقال أيضا: ولكن ثبت في الصحاح أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة والخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الألباني: وهذا هو الحق في تفسير مقام محمود دون شك ولا ريب. أنتم إذا مثلا طلعتم على السنة للخلال تلميذ الإمام أحمد، وجدتم الإمام الخلال رحمه الله ذكر التفسير مقام محمود وذكر فيه الروايات شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام العامة وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة، ثم ذكر الروايات في إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام وإقعاده على العرش، ثم ذكر عن عدد من الأئمة أن من أنكر هذه الكرامة النبي عليه الصلاة والسلام فهو جهمي معطل. هذا في رأيه محمول على أن الروايات عنده ثبتت، والصواب أنها لم تثبت. كذا الإمام المفسر ابن جرير الطبري ذكر أيضا في تفسير المقام محمود الروايات في الشفاعة، سواء كانت الكبرى أو ما دونها أو العظمى وما دونها أو العامة والخاصة، ثم ذكر أيضا الروايات في إجلاسه صلى الله عليه وسلم على العرش، لكن أيضا أسانيدها كما قلت لكم لا تصح. فهنا يقول الشيخ الألباني: وهذا هو الحق في تفسير مقام المحمود دون شك أنه الشفاعة العظمى، ولا ريب للأحاديث التي أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو الذي صححه الإمام ابن جرير بتفسيره، رجح ثم القرطبي، والذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره، لما لم يذكر ابن كثير إلا هذا ان المقام المحمود هو الشفاعة، واعرض واغفل ذكر الروايات التي فيها اجلاس صلى الله عليه وسلم على العرش، دل على انها ضعيفة، اهملها واعرض عنها دل على انها ضعيفة. معنى وان المسألة عند السلف فيها خلاف، ليست مسألة إجماعية اتفاقية يبدع المخالف فيها، لا، إنما هذه مسألة خلافية. معنى قال بها عدد من السلف منهم أئمة مشاهير على رأسهم الإمام الدارقطني المعروف المشهور، ولكن الروايات في هذا لا تصح، العبرة بالروايات بصحة الروايات، حيث لم تصح ولم تثبت فلا نصير إلى هذا القول، وكرامات نبينا عليه الصلاة والسلام متواترة متواترة متضافرة متتابعة لا يجحدها إلا الجحود المكذب المعاند. فكوننا نقول بأن الروايات لم تصح لا ينزل هذا من قدر نبينا شيئا ولا قدر شعره صلى الله عليه وسلم، لأن الذين أيضا قالوا من نفاها كأنه يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي روايتها به حيث لم تصح ليس فيه أدنى تنقص لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الشيخ الألباني تناول المسألة هذه في عدة مواضع على ما أذكر منها مختصر العلوم وكتاب السلسلة الضعيفة، تكلم على بعض هذه الروايات السلسلة الضعيفة بتوسع رحمة الله عليه. يقول وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره وساق الأحاديث المشار عليها أو إليها، بل هو الثابت عن مجاهد نفسه، يعني الثابت عن مجاهد تفسيران، يعني عفوا الوارد عن مجاهد تفسيران، تفسير المقام محمود بأنه الشفاعة، وهذا هو الصحيح الثابت. المعنى الآخر وارد لكنه ضعيف إلى مجاهد، عرفنا؟ قال وذاك الأثر عنه ليس له طريق معتبر، اللي هو تفسير المقام محمود بالإجلاس والقعود. فقد ذكر المؤلف أنه روي عن ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم ضعيف جدا أو مطروح، وعطاء بن السائب اختلط بأخر، وأبي يحيى القتال وجابر بن زيد، وكل هؤلاء ضعاف هلك على الأول. ها الشيخ حمدي المعجب يقول على الأول، دي ممكن تصفر هي بتطلع برضه من تعليق الشيخ حمدي كده على الأول، قال الشيخ حمدي على الأول هو يظن انني اقرا فلا اسمعه، هو يظن هذا. انت لو تعترض بهمسه هي وصل عندي لا تخاف. بعترض وبقول عادي. طيب خليك معنا بس. طيب. جزاك الله خير. جبتهم على جنب قلت تعال، قلت لان المعلومه جديده. خليك معنا. خليك معنا. قلت والأولان مختلطان، شوف ابن الألباني يقول ليث ابن أبي سليم وعطاء ابن السائب مختلطان، والآخران ضعيفان، بل الآخر متروك متهم، وأيضا أبو يحيى القتات الجرح فيه شديد، الجرح فيه شديد، وليث ابن أبي سليم ضعيف جدا، وعطاء اختلط بآخر صحيح، وأبو يحيى يعني الجرح فيه شديد، وجابر بن يزيد متهم، فلا تقوم اصلا الروايه فيها في تفسير مقام محمود بالقعود والاجلاس. طيب نقرا عليكم يا اخوان ما قاله الامام الازهري، يقول خص الله الكريم به نبينا صلى الله عليه وسلم واقر له به عينه يغبط به الاولون والاخرون، سر الله الكريم به او سر أو سر الله الكريم به المؤمنين بما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة تلقاها العلماء بأحسن قبول، فالحمد لله على ذلك. كل هذا يشير الإمام الأزهري إلى أمر الآن الإجلاس والقعود، ومسألة القبول هذه متنازع فيها، لم تثبت ولم تصح. قال الله عز وجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرف، قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا إسحاق الأزرق، قال حدثنا سفيان عن الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يجمع الله الخلق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عراة حفاة قياما سكونا، فينادي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لبيك ربي وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال: فذلك المقام المحمود. قال إسحاق: حدثناه شريك بهذا الإسناد فزاد، الذي يربطه به الأولون والآخرون. ما شاء الله، هذا حديث صحيح، ما فيش فيه ذكر القعود والإجلاس. قال حدثنا أيضا قاسم المطرف، قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرني معمر المذكور عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبس، قال: سمعت حذيفة يقول في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فذكر مثل حديث إسحاق الأزرق سواء، وزاد المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا بكر بن أبي داود السجستاني، قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود قال: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الله، وإن محمدا سيد ولد آدم يوم القيامة وأكرم الخلائق على الله عز وجل، وقرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاحب، قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية، قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال حدثنا قيس عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الله، وإن محمدا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم قرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا أبو محمد بن صاحب، قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وزهير بن محمد واللفظ لزهير قال: أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك، قال حدثنا الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لقائم يوم المقام، يومئذ المقام المحمود. عن ابن طيب قال: فقال منافق لشاب من الأنصار: سله ما المقام المحمود؟ والحديث هذا فيه ضعف، هذه رواية فيها ضعف. فسأله قال: يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط بي كما يئط الرحل الحديد الجديد. عندكم الجديد ولا الحديد؟ الحديد، عندي الحديد بس الذي يظهر أنه الجديد. وعلى كل حال لا يصح حديث في الأطيط، أي حديث فيه ذكر أطيط العرش لا يصح. والأطيط هو الصوت الذي يحدثه الرحل عندما يثقل حمله، لا يصح. والحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى ألف كتابا في تضعيف روايات الأطيط، قال: كما يئط الرحل الحديد أو الجديد، وهو كسعة ما بين السماء والأرض. ويجاء بكم عراة حفاة، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل أكسوا خليلي. وإحنا معنا حديث أخرى صحيحة في أول من يكسى إبراهيم عليه السلام في الصحيحين، اتفق عليهم. قال فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، يقول الله عز وجل أكسوا خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوين من رياض الجنة، ثم أكسى على أثري فأقوم عن يمين الله عز وجل مقاما محمودا يغبطني به الأولون والآخرون. لكن هذه الرواية لا تصح. ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي. قال يقول المنافق لم أسمع كاليوم قط، لقلما جرى نهر إلا على حاله وعلى حاله ورضى رضى. يعني أحيانا الأحيان هذه قاع البحر. فسله فيما يجري النهر، قال في حالة من المسك ورضى، يعني قاع البحر مسك. ولكن كما قلت لكم بالتفصيل هذا بالطول هذا لا يصح، بعض جمل هذا الحديث تصح وسبقت معنى. قال يقول المنافق لم أسمع كاليوم قط، لقلما يجري نهر قط إلا كان له نبه. قال الأنصاري يا رسول الله هل لذلك النهر نبه؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال قضبان الذهب. قال فسألوا هل لتلك القضبان ثمر؟ قال نعم اللؤلؤ والجوهر. قال فسألوا عن شراب الحوض، قال الأنصاري يا رسول الله فما شراب الحوض؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من سقاه الله عز وجل منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ومن حرمه لم يروى بعدها أبدا. البارحة أيها الإخوة الكرام توفي أحد علماء مصر الشيخ مقدام الحضر بعد العشاء، وكان هذا على إثر حادث بسيارته رحمه الله تعالى. كان هذا الحادث قبل شهرين تقريبا واستمر في غيبوبة طويلة، فقبضت نفسه البارحة من بعد العشاء. وكان الشيخ مقدام من الدعاة العاملين الفقهاء المحنكين والمربين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. عرفته والتقيت به، إذا سمعته يتكلم تكره أن يتوقف وينقطع من حلاوة وعذوبة لفظه ووعظه المؤثر. وهو من علماء مشايخ الأزهر الذين يدعون إلى الله على بصيرة وعلى علم، وكثيرا ما رأيتموه على قناة الرحمة في المحاضرات واللقاءات. وكان سبب سفري أنه أراد يعني مدينة سويا سيوة بعد الأسكندرية، على طريق خرج من طريق الأسكندرية ثم وهو في الطريق حدث عليه هذا الحادث، اصطدم بجمل وهو يسير بسرعة لم يستطع تفادي هذا الشيء من بقدر الله سبحانه وتعالى. فأنتم تعلمون أن العلم لا ينزع من الصدور انتزاعا، إنما ينزع ويقبض بقبض العلماء. وكما جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال مجاهد بنقص العلماء. فلا شك أن موت العالم ثلمة في الأرض لا تسد، ثلمة ما تسد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وموت العالم موت للعالم. فرحم الله الشيخ مقدام الحضري رحمة واسعة، وتغمده بفسيح رحمته واسع مغفرته وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة. كان الشيخ مقدام إذا تلا القرآن يا إخوة سبحان الله ما أحسن تلاوته ما أحسن تلاوته، وهو ليس بكبير السن ولا شيء، ربما يزيد على 40 سنوات قليلة. إذا سمعته يقرأ القرآن أعجوبة، يحفظ القرآن حفظا متينا متقنا، وصوته في القراءة موجود على الشبكة وفي القنوات، قراءة جميلة خاشعة تخشع لها، وربما إذا أتى ببعض الابتهالات والإنشودات تعجب من يعني تخشع وتبكي من سماع بعض ما يقوله في هذا الشيء. جنازته اليوم إن شاء الله تشيع من بعد صلاة الظهر في بلدته كفر المقدام بجوار 100 رمل. فاسأل الله أن يرحمه يا إخوان رحمة واسعة، لا تنسوا الترحم عليه والاستغفار له، فما أحوجه إلى هذا منا، وهذا من بعض حقوقه علينا، فجزا الله خيرا، كان في خدمة الإسلام والمسلمين، وكانت له دعوة في بلاد أمريكا، كان يذهب إلى بلاد أمريكا، ربما كان مقيما هناك كذلك إماما وخطيبا وواعظا، وله والله الحمد البصمات الطيبة النافعة في الدعوة وفي مجالات الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يتغمده بواسع مغفرته وعفوه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فرحم الله الشيخ مقدام الحضري رحمة واسعة، وغفر له وعفى عنه وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأخلف على المسلمين في علمائهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. Gracias.